ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا سنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا وجد من دونهما قوما